للقاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عائشة منصور المقيمة بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد محافظ الجيزة. بتقول فيها: أنا جاي لحضراتكم أقدم همستنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي مدينة الحوامدية والشيخ عثمان. إحنا عندنا مشكلة قديمة اتكلمنا فيها قبل كده واشتكينا وما تحلتش لغاية النهاردة، وهي مشكلة السجل المدني اللي مقفول بقاله سنة واللي كان بيخدم أهالي الحوامدية ويوفر على الناس المشوار، وخصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ما علينا، المشكلة الجديدة بقى أكتر إلحاحا من المشكلة القديمة بتاعت السجل المدني المقفول، والمشكلة هي مشكلة فرن العيش الوحيد اللي موجود عندنا، وفجأة لقيناه اتقفل. سألنا الحي ليه قفلتوه يا أخوانا، قالوا لنا: لا لا لا لا لا لا تبلوش علينا، مش إحنا اللي قفلناه ست للضرائب، الفرن عليه للضرائب مبلغ وقدره ما قدرش يسدد قفلوه. الفرن ده يا حضرات كان بيخدم على المدينة كلها، فرن كبير مساحته 200 متر، وبعد ما اتقفل بقت مشكلة. احنا بقينا بنلف كعب داير عشان نجيب عيشنا، والعيش عنصر أساسي في كل بيت، ما هوش يعني حاجة رفاهية. المهم رحنا للمسؤولين في الضرائب واقترحنا عليهم بيع الفرن في المزاد إذا كان صاحبه مش قادر يسدد اللي عليه، والحكومة تاخد حقه واللي يشتريه يفتحه ويشغله عشان خاطر أهالي المدينة اللي ملهمش ذنب. طب والله اقتراح وجيه، أنا أول ما أشوف وجيه حاول بهزر وجيه إيه؟ أنا قصدي أول ما أشوف رئيس المأمورية أعرض عليه الاقتراح بتاع حضرتك ده، وإن شاء الله إن شاء الله حاسس إن فيها خير. يا رب. سيبنا لسيادته الطلب اللي كاتبين فيه الاقتراح واتفقنا كتير بالخير، لأن الاقتراح عجب سيادته وقلنا إن شاء الله يعجب رئيس المأمورية والكل يستفيد. وفات أسبوع واتنين وتلاتة ورحنا نسأل سيادته. أنا فاكر ما نسيتش مشكلة الفرن، وإن شاء الله هنعرضه على رئيس المأمورية ونشوف القرار في إيد مين، أقصد قرار بيع الفرن يعني، لأن لابد من الرجوع لصاحب الفرن ونشوف ناوي على إيه. وأنا عندي اقتراح مدام، بصراحة هقترحه على حضرتك. اتفضل. إيه رأي حضرتك تشتري فرن من اللي بيشتغل بغاز البوتاجاز، وتجيب الدقيق اللي انت محتاجاه وتخبزي في البيت، هيبقى انضف والله واحسن من عيش الفرن. وانا عندي فرن مش محتاجه، ممكن ابيعهولك وبسعر معقول. فرن ايه اللي هشتريه حضرتك؟ خلاص حكي عليا. انا مش بتكلم في مشكله شخصيه، دي مشكله كل اهالي الحواميديه والشيخ عثمان، ثم ده عيش مدعوم بتاع التموين حضرتك للناس اللي ما تقدرش تشتري رغيف بجنيه ونص. خلاص يا مدام، خلاص مدام مش هتشتري الفرن، موضوع بتاعك تبع التموين، يبقى لازم وزاره التموين تدخل معانا طرف تالت. يلا فين الفول بالطحين يا ابراهيم، خلينا نخلص. واكتشفنا حضرات اننا هندخل في متاهة ملهاش اول من اخر، واولاد الحلال اقترحوا علينا نيجي نقدم همستنا لحضراتكم، يمكن نلاقي عندكم الحل. يا ترى في حل لمشكلتنا حضرات ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.